بالمرة منعنا اللي الأيام نطول قسوة الأيام وما أظن تاني من ضرة قدر ما نقول نسيب الريد وننسى الكان يؤاتينا قدر ما نقول نسيب الريد وننسى الكان يؤاتينا نلاقي خطانا في دربك نلاقي خطانا في دربك تمش بينا وتمش